كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا ألا إن حزب الله هم المفلحون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان كتب

صدق الله.